بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل نصرة إخواننا المستضعفين. هذه السنبلة هي المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الأعداء. إن هذا الأمر أيها الإخوة رأينا في الأيام الماضية والسنوات الفائتة أثره الفعال في التأثير على العدو، لأن الأعداء يحبون المال ويحبون جمعه حبا عظيما، ولذلك حينما نقاطعهم فإننا نضرب عليهم في الوتر الحساس، وتر المال الذي هم أفنوا أعمارهم وحياتهم من أجله. وقضية المقاطعة لا تحتاج إلا إلى قرار شجاع منك بمقاطعة هذا المنتج، وبإذن الله تعالى ستبدأ المقاطعة. لا تحتاج إلى مظاهرات ولا إلى شجب واستنكار ولا إلى شيء من ذلك، المهم أن تعزم أنت على المقاطعة، وبإذن الله تعالى سيكون لك الأثر. ولا يقول قائل من أنا في الأمة حتى أؤثر العدو. كل واحد منا إذا قال هذا الكلام لن يقاطع، لكن ابدأ بنفسك وقاطع، وستجد بإذن الله تعالى أن الجميع سيقاطعون وسيعملون كما تعمل أنت، لأنك ستصبح قدوة لغيرك من إخوانك وزملائك وتحث عليهم. والله عز وجل يقول لنا: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يقول الله عز وجل: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. ولا شك أن المقاطعة الاقتصادية من المواطن التي تغيظ الكفار كما تقدم، لأنهم يحبون المال حبا جما. فإذا قاطعتهم فإن الله تعالى سيكتب لك به عمل صالح. ثم قال: ولا ينالون من عدو نيلا. ويا ترى الذي أثر على اقتصاد الأعداء ومنع نفسه من الشراء منهم، سواء كان ذلك عن طريق الأفراد أو عن طريق المؤسسات أو الشركات أو غير ذلك، فإن هذا قد نال من العدو نيلا عظيما. وقد جاء في قصة ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه لما أسلم قال: لا والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، يقصد بها كفار قريش. فاستخدم وسيلة المقاطعة الاقتصادية وكانت شديدة الأثر على كفار قريش، حتى كادوا أن يهلكوا من جراء المقاطعة، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعيد الإنتاج لهم والبيع عليهم، فأذن فبدأ رضي الله عنه يبيع عليهم. إذن يا إخوة ويا أخوات، لنستخدم وسيلة المقاطعة الاقتصادية في التأثير على الأعداء وفي نصرة إخواننا المستضعفين. ولذلك نقول إن المقاطعة الاقتصادية لبضائع الأعداء هي أيضا ستكون عاملا رئيسا في دعم المنتجات الإسلامية للبلاد الإسلامية هنا أو هناك. فإذا قاطعنا منتجا معينا فإن هذا سيولد منتجا آخر يدعم بلدا اقتصاديا إسلاميا، وهذا الذي ندعو إليه دائما، أن تكون تجاراتنا بضائعنا نأخذها بعضنا من بعض ويدعم بعضنا بعضا، حتى تقوى هذه الأمة وتكون قوية شامخة بإذن الله عز وجل، ونحقق الآمال التي يسعى لها كل واحد منا. لكن من سيعلق الجرس؟ الجواب هو أنت في البدء في هذه المقاطعة والاستعانة بالله عز وجل فيها. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم للقيام بها والإعانة وحث الناس عليها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.